قرش مسلح النادي قصير ولا تدارين حنتي فسين ولا تقدر يرسم دكاني والزريح في كل تتس يرسم دكاني والزريح في كل تتس ينقي الذي ناس للتوير جات غدنا ينقي الذي ناس للتوير جات غدنا أرسيس بتعليق المدور ولا غيدورات يستوي نورات في تدور تاتيك الكراق الإغرات في تدور اللغاي اللي غسل دماغ مشكي انا داغي لنا جات الحب رمين اطاني جاي غيك اضغر ضيات جماغ سلساي وينو سلمانا فاقد رباطاس نايد سكرتا وين نغيز لحرزا تارور يغنيك المكارور اقراص خاطيك لقريق كارور أكناس خاطيك نقريق يليك تقوم طرنات عوضا كساق هيا كوينو يصحى صلغي كل دنان يا جوينو يصحى صول غيك اللي دنا بينا وهلين السنة رد نزرا جوينو سنجور كيكي كويز الخير بينا وهلين السنة رد لا تنيجن الزهود عقلا لا تنيجن الزهود في عقلك يا ناغي حصاد لك